آخر شكل من أشكال الإساءات وهو الإهمال. يعني إيه إهمال؟ هو عدم قيام أولياء الأمور أو مقدمي الرعاية باستيفاء الحد الأدنى من شروط رعاية الأطفال، وخاصة إن كانوا قادرين على تلبية احتياجات الطفل. يعني إيه؟ فكرة أنا مقتدر وعندي إن أنا أربي ولادي وأديهم أحسن مدرسة وأكلهم أحسن أكل والكلام ده كله، أنا بقى ولا هاممني، أنا بروح الشغل واجي ولا فارق معايا بقى راح المدرسة ما راحش، عندنا أكل ولا ما عندناش، بيطلبوا ديليفري مفيش، تعب هو هيخف، مع إني قادر أوديه المستشفى. الإهمال لازم شرطه يكون إن أنا قادر أقدم الخدمة للطفل أو أشبع له احتياجات. مجيش أوليم أب لا حول لي ولا قوة وابنه تعب راح جاب له دواء من الصيدلية عشان هو معهوش تمن الدكتور، ده هو مش بإيده، تمام، أو بيأكله جبنة وبيض مش فراخ، ما هو مش في إيده يجيب له فراخ بس بيأكله، ما قصرش في حقه. الإهمال أنا قصرت في حقه رغم إن أنا قادر أعمل ده. وهنا الإهمال بيتضمن الإهمال البدني وبيشمل عدم توفير المأكل والمأوى والملبس والحماية من الخطر، الإهمال الطبي إن أنا ما جبلوش علاج، إهمال رعاية الصحة النفسية إن أنا ما وفرلوش علاج نفسي لو هو محتاج، إهمال التعليم اللي هو ما قدملوش أصلا في التعليم مش فارق معايا، هجر الطفل، التخلي عنه وقطع الروابط بيه وعدم الإنفاق على الطفل، ده بيحصل في حالة التفكك الأسري. خصائص الإهمال: في حالة الإهمال بيفشل مقدم الرعاية بصفة مستمرة على الرغم من كونه في وضع يسمح له بذلك في تلبية احتياجات الطفل الأساسية. أهو زي ما احنا قلنا من شوية، هو قادر يقدم له بس هو بإيه؟ بيفشل في ده. وبيشمل الأكل والسكن والحماية من الأذى، الإشباع العاطفي، بيشمل الإهمال الطبي، الإهمال الغذائي التعليمي، وعدم الإشراف على الطفل أو تقديم أي توجيه، ما بربهوش أصلا أنا سايبه معايا كده. طيب احنا بقى عشان نحدد اذا كان الاهمال وقع ولا لا، لازم تقرر اذا كانت احتياجات الطفل الاساسيه مشبعه ولا لا، والضرر الوقع ناتج عن الاهمال في اشباع الاحتياجات دي ولا لا. ده طبعا بيحتاج مننا نلاحظ ازاي بيتم رعايه الطفل ده مع مرور الوقت. خلونا نسال سؤال كده: ما هي المعايير الدنيا لرعاية الطفل؟ اسألوا السؤال كده مرتين، ايه هي المعايير الدنيا لرعاية الطفل؟ وخدوا منهم، ده عصف ذهني كده، سؤال منعش. هيقول لك اكل كويس، لبسه، لبس مناسب في الشتاء او في الصيف، رعاية طبية، اللي هو انا بجيب له الاساسيات، الاكل الاساسي، السكن النظيف، ان البيت يبقى نظيف، دي الرعايه الدنيا، مش لازم بقى يسكن في فيلا ويروح مدرسه انترناشونال والحاجات دي كلها، لا، المعايير الدنيا. طب المعايير دي بتختلف بغض النظر عن الدخل؟ هيقولك اه طبعا. ازاي؟ فيروح قايلين مثلا ان احنا هنا المعايير الدنيا ان انا بقول ان هو ياكل اكل صحي، هنا انا ممكن ازود الاكل الصحي دي وتبقى اللحوم والفراخ طول الوقت موجودين، هنا انا بجيب له طقم واحد في الصيف طقم واحد في الشتاء، هنا ممكن يجيب له طقمين وطقمين، يبقى هي بتختلف في جودتها بس هنا مشبع وهنا مشبع. تمام، وصلت الفكرة؟ دايما واحنا بنشرح الاهمال ده كان مايكل بيقول مثال حلو قوي، بيقول لك ان احنا كلنا اتربينا في بيوت بسيطه، بس كنت تخش البيت تلاقيه نظيف، الملايات نظيفه، الشمس داخلاله، ريحته حلوه، بنستحمى بميه وصابون، يعني اللي هو النظافه ميه وصابون يا جماعه عادي جدا. هي دي المعايير الدنيا، ان النظافه، الاهتمام، الاكل بسيط بس ايه بناكل، لو علينا شويه بدل ما بستحمى بميه وصابون، انا بقى عندي شامبو وعندي حمام كريم بس المهم انت بتستحمى وهو بيستحمى. وبعد كده بشير لايه؟ للعلامات الاهمال، وببص عليها الجسديه، وجود امل يعني معناه ما بيستحماش، والعلامات السلوكيه، فكره ان اشاره الطفل بعدم وجود من يقدم له الرعايه في المنزل. واقروا يا جماعه الجدول.